الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله له الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. لازلنا أيها الإخوة مع هذا الكتاب الطيب المبارك الذي كتب له القبول، وهذا والله أعلم دليل على إخلاص صاحبه الذي كتبه، وهو الإمام النووي رحمه الله. فقد كتب الله عز وجل لمؤلفاته القبول في الأرض، ونسأل الله عز وجل من فضله. حديث هذا الليلة هو الحديث الثالث. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فالذي رواه صحابي ابن صحابي. وبهذه المناسبة أقول في قوله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابي: سمي ابنك عبد الرحمن. فهذا الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه اشتهر بشدة تمسكه بالسنة، وهو من علماء الصحابة الأفاضل، كان حريصا على طلب العلم وعلى تعلم السنة والتمسك بها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو حديث عظيم اتفق عليه الشيخان. يقول عنه الإمام النووي صاحب هذا الكتاب في شرح سهل لصحيح مسلم، قال: إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه. فهذا الحديث الكبير العظيم تدل على عظمته عبارة النووي، يعني بأنه ماذا اشتمل على دعائم الإسلام وأركانه. ويقول الشيخ عبد المحسن العباد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، ماذا قال؟ قال: فيه بيان عظم شأن هذه الخمس، وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي. الآن بناء الحسي ماذا؟ جدران، أعمدة، سقف. نعم، ترفع السقف ما يصبح هذا بيت، ترفع الأعمدة يسقط السقف، ترفع جوانب البيت ما يصبح بيت. فإذا ماذا؟ هذا تشبيه في قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، تشبيه معنوي بالبناء الحسي الذي نراه. وكذلك الإمام النووي رواه بعد حديث جبريل الطويل، وكما مر علينا في حديث جبريل قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث وهنا ذكر هذا الحديث بعد حديث جبريل الطويل. لماذا؟ فيه كما يقول الشيخ عبد المحسن العباد، يقول فيه زيادة معنى. في الحديث جبريل أخبرني عن الإسلام، قال ذكر أركان الإسلام. في هذا الحديث لا، فيه زيادة معنى، وهي بني الإسلام على خمس، أي هذه الأركان الخمس هي التي بني الإسلام عليها. نعم، فإذا قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم. أولها ما هي؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه هي أول ركن من أركان الإسلام، والتي كما مر علينا في درس سابق وفي الإعادة إفادة أن الركن الأول من الشهادة شهادة وهو إخلاص والعمل لله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله. أنواع العبادات من صلاة وصيام وحج ونذر وحلف واستغاثة واستعانة، كلها لله عز وجل، لا تكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، كما قال ربنا جل وعلا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله متلازمتان، الأولى تحقيق التوحيد، تحقيق الإخلاص لله، الثانية شهادة أن محمد رسول الله، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، لا بالآراء ولا بالأهواء ولا بالبدع. هذه هاتان الشهادتان هما رأس الإسلام، يعني هم أول الأمر، بدون هاتين الشهادتين يذهب كل الإسلام ويذهب لا، ليس هناك دين، فهما في المقدمة وبهما يدخل المرء في الإسلام. نعم، فإذن هذا هو الركن الأول، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولها مكانة عظيمة في الإسلام. وانظر الآن، اتفق السنة مع الكتاب، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقت مع القرآن، اللفظ القرآني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة والزكاة، إقامة وليس مجرد أداء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول وإقام الصلاة، فالقيام يختلف عن مجرد الأداء أو الفعل، القيام يعني أن تأتي بها بوضوئها بأركانها بواجباتها بسننها ملازما للخشوع، ملازما للخشوع. فلها منزلة عظيمة. ما هي؟ هي عمود الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، وهي آخر ما يفقد من الدين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فمنزلتها عظيمة، ومن تركها جاحدا بها فهو كافر كفرا أكبر خارج عن ملة الإسلام. وكل هذه الأركان التي هي في هذا الحديث كل من تركها جحودا بها يقول ليس هناك صلاة، ليس هناك زكاة، ليس هناك صيام، ليس هناك حج، يجحد. فهذا أتى أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فالعلماء يقولون ماذا؟ هذا يكفر كفرا أكبر ويخرج به عملة الإسلام. فالصلاة بارك الله فيكم، العلماء قالوا إذا تركها المرء جحودا هذا كفر كفرا أكبر خارج عملة الإسلام. وأما من تركها تكاسلا فالعلماء فيها مذهبان. المذهب الأول يقول كافر كفر أكبر خارج عملة الإسلام سواء تركها جحودا أو تكاسلا. والفريق الآخر قالوا لا، تاركها تكاسلا مسلم فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر، مرتكب لكبيرة من الكبائر وهو على خطر عظيم. الشيخ عبد الله البخاري رحمه الله، الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله أيضا هو شرح هذا الكتاب القيم، قال ما ينبغي في هذا الموطن أن المسلم يتشدد كثيرا، لأن العلماء اختلفوا في تارك الصلاة كسلا من السابقين واللاحقين. فالذي يقول أن تارك الصلاة كسلا كافر كفر أكبر خلف من الإسلام، لا أقول، أنا أقول أنه خارجي وتكفيري. والذي يقول أن تارك الصلاة كسلا هو مسلم فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر، لا نقول أنه مرجئ من المرجئة، لا، وإنما المسألة ماذا فيها اجتهاد العلماء من السابقين واللاحقين. لكن الذي يبدو لي يعني من خلال الوقوف على الأدلة ومن خلال ما جمعه الشيخ الألباني في هذه القضية أنه ماذا تارك الصلاة كسلا هو ماذا مسلم فاسق مرتكب لكبيرة وهو على خطر عظيم، وهو على خطر عظيم، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو الركن ماذا الثاني من أركان الإسلام. قال وإيتاء الزكاة. والزكاة هي عبادة مالية، نعم، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد إلى فقرائهم. والزكاة لغة هي الطهارة والنماء. فالزكاة أيها الأخ الفاضل، يا من من الله عز وجل بالمال، ما بها؟ أولا تزكي مالك وتطهره، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا الأمر الأول. الثانية ماذا؟ تحفظ مالك من الهلاك. الآن بعض الناس يعني يرى أنه ماذا من يقص الزكاة كان غرامة ويشعر ماذا أنها ثقيلة على نفسه ويشعر بثقل، لا، إعطاء الزكاة على الوجه الصحيح تنمي المال وتباركه وتزيده، وتظفر أنت أيها المزكي بدعاء الملائكة. كل يوم يأتي ملكان ينزلان الأرض، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فينبغي علينا بارك الله فيكم كما نتفقه في الصلاة حتى ماذا نصلي الصلاة على الكيفية المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني يصلي. كذلك الزكاة ينبغي علينا ماذا نقرأ في كتب الفقه، ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ في الحبوب، في الثمار، في الأنعام، في البهائم، في النقدين الذهب والفضة، في عروض التجارة. إنسان يقرأ ويسأل كما قال ربنا عز وجل فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى ماذا؟ حتى نؤدي هذه العبادة بعد الإخلاص لله عز وجل على الكيفية المشروعة ونوافق بها السنة. قال: وإيتاء الزكاة وحج البيت. الزكاة عبادة مالية، الحج البيت أيضا فريضة، وتكون في العمر مرة واحدة، ينتجب في العمر مرة واحدة، وتكون بدنية مالية، لأن الحاج ماذا ينفق ماله ليذهب إلى الحج، وكذلك بالبدن الطواف والسعي ورمي الجمار، إذن هي عبادة بدنية مالية. قال القحطاني رحمه الله: والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان، أمن الطريق وصحة الأبدان. فعلى المسلم بارك الله فيكم ماذا؟ أن يبادر إلى هذه الفريضة، وأن لا يتوانى، خاصة لمن ماذا؟ أعطاه العزل المال والعافية. لأن السلم يقول: من أراد الخروج إلى مكة فليعجل، فإنه لا يدري ما يعرض له. الإنسان لا يدري ما يعرض له على هذه الأرض. الشاعر يقول: وبينما المرء في الأحياء مغتبط، إذا هو القبر تعفوه لا عاصير. فجأة وإذا بالإنسان في باطن الأرض ليس على ظاهرها. فعلي ماذا؟ أن يدعو الله جل وعلا. ما المانع أن يدعو في سجوده: اللهم يسر لي حج بيتك الحرام، اللهم وفقني للمتابعة بين الحج والعمرة. هذا تتسأل ربك عز وجل، وهو الكريم المنان الذي يعطي الكثير. اللهم اجعلني من وفدك الذين دعوتهم فأجابوك وسألوك فأعطيتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج والغازي والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أما يسوف سوف وسوف وسوف، قال أحد السلف: أحذركم سوف، فإنها أكبر جندي من جنود إبليس. ليس بها معني هذه الكلمة سوف تدل في اللغة العربية على الاستقبال، لا، المعنى التسويف. سوف الإنسان سوف أتوب، سوف أحج، سوف أعتمد، إلى أن ينتهي العمر. فإذا ماذا؟ على المسلم أن يبادر بأداء هذه الفريضة. وفي آخر قوله تعالى في السورة: قالوا لله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته؟ قال: هممت أن أذهب إلى أقوام عندهم القدرة على الحج ولم يحجوا، أن أخذ منهم الجزية، ما هم بمسلمين. شو انظر يقرأ في كتاب الله، لكن ما جاب منهم الجزية، لأنه ماذا؟ ما الله لا يرى كفره، لأنه ماذا؟ الصلاة هي اللي اختلف فيها في قضية جحودا وكسلا. أما بقية ترك الصيام كسلا، ترك الزكاة كسلا، بخلا، ترك الحج كسلا، هذه لا تخرج الإنسان من ماذا؟ من دائرة الإسلام. صاحبها فاسق، مرتكب كبيرة، ظالم نفسه، لكن كي ليس كالصلاة. نعم. فإذا قال: وحج البيت. واختلف العلماء، يعني هل هو يجب على الفور الآن أم مع التراخي؟ يقول الشيخ عبد الله البخاري: القول الراجح ماذا؟ وفيما يظهر له حفظه الله أنه على التراخي لا على الفور، على التراخي لا على الفور، لكن الإنسان ماذا؟ أن يعجل، فإنه لا يدري ما يعرض له. قال: وصوم رمضان. وصوم رمضان أيضا من فرائض الإسلام، وهي عبادة بدنية وفيها الإخلاص لله عز وجل، وهي ركن أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل لك، عليك بالصوم فإنه لا مثل لك. ويا أخواني، على المسلم لا يقتصر فقط على صيام رمضان. الصيام عبادة جليلة تقربك من الله، ترتاح فيها وتشعر بالأنس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل لك. ونحن الآن في فصل الشتاء، يقول بعض العلماء: الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن، ليله طويل فقامه، ونهاره قصير فصامه. إذن ماذا؟ قصر نهار الشتاء فرصة للعابد أن يصوم ما تيسر له، ليل وخميس، أيام الليل البيض، والليل طويل شاء الله يستطيع الإنسان أن ينام من الليل ما ينام ثم يقوم ويقرأ ما قال من القرآن ويوتر ويدعو ويستغفر الأسحار والفجر الصادق لم يطلع بعد. فإذا هذا ماذا؟ الشتاء ربيع المؤمن. فإذا صوم رمضان ماذا؟ من أركان الإسلام العظيمة. وهنا في يقولون في حديث جبريل وصوم رمضان وحج البيت. هنا في حديث عبد الله بن عمر يعني وحج البيت وصوم رمضان. يقول الشيخ عبد الله البخاري يقول الجواب على ذلك هو من باب التقديم الذكري، هو من باب التقديم الذكري، وهو يجوز فيه التقديم والتأخير ولا ضرر في ذلك، ولا ضرر في ذلك. وقد جاء في حديث جبريل تقديم الصوم على الحج، وهذا من باب الترتيب الذكري، فهو يجوز فيه التقديم والتأخير. هذه من جهة. ومن جهة أخرى يقول الشيخ عبد المحسن العباد بعض الرواة يروي الحديث بالمعنى فما يكون نصا كما قاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد، وهو الوجه الأخير في الكلام عن هذا الحديث. من فوائده بيان عظيم هذه الأركان الخمسة وأن الإسلام يقوم عليها. نعم. الفائدة الثانية بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على التلقي والحرص على دعم ما سمعوه. ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا هو حريص على التلقي. وهكذا أنت يا أخي في محاضرة يلقيها عالم، في داعي يتكلم، أرعي سمعك، قد تكون كلمة تكون فيها سبب لنجاتك في الدنيا والآخرة. يعني أصغي وأسمع العلماء وللمصلحين، أرعهم سمعك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه، فإنه إما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ماذا؟ كان حريص على أن يستمع، ماذا؟ وحريص على أن يبلغ. هذه أمانة، فالصحابة أهل أمانة، ما بهم يعني بلغوا الحديث وأدوا هذه الأمانة على الوجه المطلوب. الفائدة الثالثة إقامة الصلاة يستوجب معرفة الصلاة على وجهها الصحيح، لم يقل مجرد فعل أو أداء، لا، إقامة الصلاة. ما المانع أن نقرأ يعني صفة صلاة النبي ولو المختصر منها؟ الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، نعم، حتى ماذا؟ حتى تؤديها على الوجه الصحيح وتقوم بها خير قيام. الفائدة الرابعة أن هذه الدعائم والأركان الخمسة تنوعت، فمنها العبادات البدنية الصلاة، ومنها العبادات المالية، ومنها ما يتعلق باللسان والجنان والجوارح، وهذا التنوع لتسهيل العبادة على العباد. العبادة مثل الحج ماذا؟ اشتركت المال والبدن واللسان والقلب، متلبي لبيك اللهم لبيك، هذه العبادة ماذا؟ قلبية لسانية، إخلاص العمل لله قلبية، وهكذا. فإذا ماذا؟ تنوعت العبادات. وكذلك من فوائدها وقد ذكرنا في ثنايا الحديث تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية لتقريرها في الأذهان. وكذلك من فوائد الحديث البدء بالأهم، فالأهم الداعي يدعو أول ما يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عندما أرسله إلى اليمن. ومن فوائد الحديث الشهادتان أساس في نفسهما، وهما أساس لغيرهما، فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما، يعني على الشهادتين. وكذلك من فوائد هذا الحديث تقدم الصلاة على غيرها من الأعمال، لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،